بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب النسب، وآخر ما قرأناه أو ما تم التعليق عليه من الأبيات قول ابن مالك رحمه الله: وثالث من نحو طيبين حذف، وشذ طائيون مقولا بالألف. وهذا تنبيه منه على ما يحذف للنسب مما قبل الآخر، فقد ذكر عدة أشياء. أول ما مر معنا حذف الفتحة، حذف غير الفتحة وهي الكسرة من نحو فعل وفعل وفعل، فتحذف الكسرة وتقلب فتحة. وهنا حذف الياء الثالثة المدغمة فيما قبلها إذا كانت مكسورة في نحو طيب. ثم سيذكر أيضا أشياء أخرى. قال: وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. الآن هذه ما كان على وزن فعيلة وفعيلة، الأصل قبل دخول التاء أنه فعيل وفعيل. ففعيل إذا نسبت إليه الأصل أن لا أغير شيئا، آتي فقط بالياء وأكسر ما قبلها، آتي بياء النسب وأكسر ما قبلها. فإذا نسبت إلى كريم أقول كريمي، وإذا نسبت إلى تميم أقول تميمي. طيب، وهكذا إذا نسبت مثلا إلى سليم أقول سليمي. لكن إذا جاءت التاء فصار الوزن فعيلة وفعيلة. هنا سنحتاج إلى أن نحذف الياء، ياء فعيلة وياء فعيلة. عليكم السلام، جزاك الله خير. نحتاج إلى حذف ياء فعيلة ويا فعيلة، ولهذا انظر قال: فعلي في فعيلة التزم، يعني الأصل أنه على فعيلة، فإذا نسبت سأقول فعلي. ماذا عملت؟ حذفت الياء وفتحت عين الكلمة. مثل إيش؟ إذا نسبت إلى حنيفة كان القياس أني أحذف فقط التاء، لأن التاء تحذف كما تقدم، فأقول حنيفي. لكنهم لا ينسبون هكذا، لا يقولون في النسبة إلى حنيفة حنيفي، وإنما يقولون حنفي، يقولون في النسبة إلى حنيفة حنفي، فيقولون فلان حنفي بالنسبة إلى أبي حنيفة يعني. وسيأتي معنا أنه في النسبة إلى المضاف ما فيه إضافة أحيانا ننسب إلى المضاف إليه فقط. طيب، وهكذا في النسبة إلى صحيفة أقول صحفي، يقولون فلان صحفي. وفي النسبة إلى قبيلة أقول فلان قبلي أو حكم قبلي، حين نقول حكم قبلي منسوب إلى القبيلة، مفهوم؟ وهكذا أيضا في فعيلة سنقول فعلي، بمعنى أننا أيضا نحذف الياء، نحذف الياء التي هي ياء فعيلة، وما قبلها هو مفتوح، ما نحتاج فقط إلا إلى الحذف. فنقول في النسبة إلى جهينة جهني، وكان القياس يعني القياس في غير لو لم يكن العرب قد قالوا هكذا لقلنا جهني جهيني. وهكذا في النسبة إلى مزينة نقول مزني، ما نقول مزيني. وفي النسبة إلى قريضة قريضة أقول قرضي، عطية بن كعب القرضي، ما نقول القريضي، مفهوم؟ مع أن هذه المسألة وما بعدها أيضا فيها خلاف، لكن نمشي فقط على ما ذكره ابن مالك رحمه الله. أعني هل يصلح أن نأتي بالقياس فنقول في النسبة إلى صحيفة صحيفي، وفي النسبة إلى قبيلة قبيلي، ونحو ذلك. طيب، قال: وألحقوا معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا. يقول: هذان المثالان وهما فعيلة وفعيلة ألحق بهما أيضا في حذف الياء ما كان معلل العين مما ليس فيه التاء. الآن معنا فعيلة وفعيلة. فإذا كان معنا فعيل وفعيل بدون تاء، لكن اللام معلة، اللام معلة، فهي ملحقة أيضا بهذا. مثل إيش؟ مثل عدي، عدي وعلي. فأنا إذا نسبت إلى عدي ما أقول عدي وخلاص، مثل ما كنا نقول في شافعي شافعي، لا، هنا أقول على وزن فعلي، آتي به على وزن فعلي، فأقول في عدي عدوي وفي علي علوي. هم يقولون هكذا أو لا؟ يقولون فلان العدوي نسبة إلى بني عدي، طيب إلى عدي، ويقولون علوي نسبة إلى علي، وهكذا. مثلا في فعيل إذا كان معتل اللام أيضا، في النسبة إلى قصي أقول قصوي، وفي النسبة إلى أمية أصلها أمي بدون تاء، فمن باب أولى أني سأقول أموي. طيب فلما قال معلل اللام فهمنا أن غير معلل اللام يبقى على الأصل، مثل ما قلنا في كريم كريمي وتميم تميمي ونحو ذلك. ثم قال مستثنيا: وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. يقول الأصل قلنا في فعيلة أن نقول فعلي، لكن إذا كان كالطويلة فسنقول طويلي. ما ضابط هذا؟ ضابطه أن يكون معتل العين، ضابطه أن يكون معتل العين. انظر طويلة عين الكلمة إيش هي؟ الواو، عين الكلمة الواو. فإذا في النسبة إلى طويلة أقول طويلي ولا أقول طولي، وفي النسبة إلى عويصة أقول عويصي ولا أقول عواصي. واضح؟ هذا ضابط الأول. وتمموا ما كان كالطويلة، إيش معنى تمموا؟ يعني أتوا به على فعيلة ثم الإتيان بالتاء بالياء ياء النسبة، فنقول في طويلة قلنا طويلي. ولو كانت مثل ما سبق في فعيلة الأولى كنا سنقول طولي، لأنه قال وفعلي في فعيلة، مفهوم؟ قال وهكذا ما كان كالجليلة. الجليلة ضابطها هذه ما جعلها مثالا له أن تكون العين مضاعفة، جليلة لام لام فصل بينهما الياء ياء فعيلة. فيقول أيضا جليلة لا تقل في النسبة إليها جللي على وزن فعلي مثل ما قلنا فيما قبله في حنيفة حنفي، وإنما تقول في النسبة إلى جليلة جليلي. استثقلوا قالوا استثقلوا أن تبقى جللي هكذا بالإتيان بلامين أو أي حرفين من هذا الباب، كعفيفة فلا تقول عففي، وحقيقة فلا تقول حققي، وإنما تقول حقيقي. ولهذا أنتم تسمعونهم يقولون في النسبة إلى حقيقة حقيقي، هذا شيء حقيقي. واضح؟ إذن ما كان معتل العين أو مضعف العين فهذا يبقى تاما، لا تحذف منه ياء فعيلة، هذا المراد. ثم قال وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. وهمز ذي مد أي همز الاسم الممدود، همز الاسم الممدود ينال أي يعطى، ينال هنا بمعنى يعطى، يعطى في النسب ما كان في تثنية له انتسب. إيش الذي كان في التثنية يعني حكم الهمزة، همزة الممدود؟ إيش الذي تقلب واو مطلقة معنى تفصيل؟ إيش التفصيل؟ إن كانت الهمزة أصلية بقيت، وإن كانت منقلبة عن ألف التأنيث قلبت واو، وإن كانت منقلبة عن أصل أو للإلحاق لك الإبقاء ولك قلبها واو. مر معنا في قوله وماك صحراء بواو ثنية، صح؟ ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز، وغير ما ذكر بهمز. طيب يعني غير ما ذكر الذي هو الأصلي سيكون على ما هو عليه سيكون بالهمز، وغير ما ذكر إيش؟ وغير ما ذكر صحيح، صحيح أنا قلت بهمزة، وغير ما ذكر صحيح، نعم. فإذا إذا كانت منقلبة عن ألف التأنيث مثل حمراء، فإذا نسبت إليها أقلبها واو فأقول حمراوي، وصفراء صفراوي وصحراء صحراوي، تمام. وما كانت الألف فيه للإلحاق كعلباء، فعلباء للقلب وللإبقاء، فأقول علبائي وعلباوي. وهكذا ما كانت منقلبة عن أصل ككساء وبناء، فأقول كسائي وكساوي وبنائي وبناوي، تمام. وما كانت أصلية كقراء أبقيها، أقول قرائي وإنشاء إنشائي وابتداء ابتدائي، وهكذا. هذا معنى قوله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، مفهوم؟ طيب. ثم قال وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا. يقول ما كان مركبا، ما كان مركبا، فننظر إن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج، فانسب للصدر بمعنى احذف العجز. تركيب الجملة مثل تأبط شرا، فإذا نسبت إلى تأبط شرا أنسب للصدر وأحذف العجز، فأقول تأبطي، أقول في النسبة إلى تأبط شرا تأبطي، وفي النسبة إلى برق نحره برقي، طيب، وفي النسبة إلى شاب قرناها شابي. طيب. وصدر ما ركب مزجا، يعني ما كان أيضا مركبا تركيب مزج، ففي النسبة إلى بعلبك أقول بعلي ولا أقول بعلبكي، طبعا على المشهور كثير، يعني ما أحتاج أقول دائما بعض في خلاف بعض، خلاص قد اكتفينا قبل أننا سنمشي على ما ذكره ابن مالك رحمه الله. ففي النسبة قلنا إلى بعلبك أقول بعلي، في النسبة إلى حضرموت، حضرموت إيش أقول؟ نقول حضرموت حضرمي، صح؟ الناس يقولون حضرمي، هذا شاذ، هذا سيدخل في آخر بيت، وإلا كان القياس أن أقول حضري، لكنهم زادوا الميم. ثم قال ها؟ لا، هي حضرموت، حضر حض حضرموت، كان القياس أن أقول حضري. طبعا وهل يجوز؟ لا، هنا لا يصلح الفتح، الفتح إنما يجوزه بعضهم فيما آخره معتل. ثم قال ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. يقول أنسب للثاني ما كان متمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. وقد قال لنا قبل أنسب للصدر، الآن أنسب للثاني يعني للعجز. ماذا ننسب للعجز؟ ما كان مركبا تركيب إضافة، التركيب الإضافي، إذا كان مبدوءا بابن أو أب. فإذا نسبت إلى ابن عباس أقول عباسي، وإلى ابن عمر ابن عمر عمري، وابن عمرو عمري، وابن مسعود مسعودي، وهكذا ما كان مبدوءا بأب. ففي النسبة إلى أبي بكر أقول بكري، ما أقول أبو بكري، أقول بكري. طيب. وفي النسبة أيضا إلى الكنى، الكنى المبدوءة بأم، ففي النسبة إلى أم كلثوم أقول كلثومي، وهكذا. مثلا أم عائشة أقول عائشي. أو ما له التعريف بالثاني وجب، هذا من عطف العام على الخاص. يقول إذا كان الأول قد اكتسب التعريف بالثاني فأيضا هنا ننسب إلى الثاني ولا ننسب إلى الأول، يعني في النسبة إلى غلام زيد أقول زيدي، في النسبة إلى غلام زيد أقول زيدي. ثم قال فيما سوى هذا نسبا للأول، يعني فيما سوى ما بدأ بابن أو أب أو ما اكتسب التعريف بالثاني فانسب للأول، انسب للأول. ففي النسبة إلى امرئ القيس أقول امرئي أو مرئي، لأنها امرئ ومرء، امرئ ومرء، فأقول امرئي و أو مرئي بفتح ما قبل الياء، ما قبل الهمزة هنا. قال فيما سوى هذا انسبا للأول، يعني وهو الأصل، ما لم يخف لبس، يعني فإذا خيف لبس فتنسب للثاني، مثل إيش؟ قال كعبد الأشهل. فالآن عبد الأشهل لو نسبنا إلى الأول فقلنا عبدي ما يتميز منسوب إلى من؟ معك عبد الأشهل، معك عبد المطلب، معك عبد مناف، معك غير ذلك، فهنا نحتاج أن ننسب إلى الثاني ليتميز. فأقول في النسبة إلى عبد الأشهل أشهلي، وفي النسبة إلى عبد المطلب مطلبي، وفي النسبة إلى عبد مناف منافي، وهكذا. مفهوم؟ طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا فقال: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية. الكلام هنا على ما حذف لامه ما من الأسماء، ما كان من الأسماء قد حذف لامه مثل يد ودم وأخ وشفة ونحو ذلك، فماذا نفعل إذا نسبنا؟ يقول: ننظر، ننظر إن كان هذا اللام يعود عند التثنية والجمع، جمع التصحيح، فهنا أيضا نعيده في النسبة. الآن كلمة أخ أصلها إيش؟ أخ، أخون، صح، أخ أصلها أخون. عند التثنية تعود الواو هذه أو لا؟ إيش أقول؟ أخوان. إذن هنا إذا نسبت أعيد الواو، أعيد اللام هذه فأقول أخوي. طيب، وأب، هل أقول أبوي؟ لماذا؟ لأني في التثنية أقول أبوان. لكن يد، هل تعود اللام في التثنية؟ إيش أقول في تثنية يد؟ يدان ويدين، ما عادت اللام. فإذا لم تعد اللام لي أن أعيده عند النسبة، أن أعيد هذه اللام عند النسبة، ولي أن لا أعيدها. فإذا في النسبة إلى يد لي أن أقول يدي، ولي أن أقول يدوي. وفي النسبة إلى شفة لي أن أقول شفهي، ولي أن أقول شفي. وفي النسبة إلى ثبة لي أن أقول أيضا ثبي، ولي أن أقول ثبوي، ونحو ذلك. مفهوم؟ هذا شوف، قال: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا، أي اجبر جوازا، اجبر جبرا جائزا، برد اللام ما منه حذف اللام إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية. إن لم يكن معنى يجوز أن ترد ويجوز أن لا ترد، مفهومه أنه إذا كان رده مألوفا فيجب، يجب لا يكون جائزا، يكون الرد واجبا. واضح؟ ثم قال: وبأخ أختا وبابن بنت الحق ويونس أباها الفتاة. يقول مثل ما قلنا في أخ أخوي، كذلك قل في أخت في النسبة إليها، قل أيضا أخوي في النسبة إلى أخت، قل أخوي. قال: ألحق أختا بأخ، لأن أخت أيضا أصلها أخو، أخو، والتاء هذه في تقدير الانفصال، بدليل إيش؟ أنك تقول أخوات، أخوات، فمعك واو، صح؟ وكذلك بنت أصلها بنو، بنو، بدليل إيش؟ أنك تقول في الجمع بنات، وبنات أصلها بنوات، بنات أصلها بنوات، لكن الواو هذه تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار معنا ألفان، باء ونون مفتوحة ثم ألف ثم ألف ثم التاء، فلما اجتمعت ألفان حذفت إحداهما فبقيت بنات، وإلا أصلها بنوات. مفهوم؟ فالشاهد أن سيبويه والخليل يريان أن أخا، أن أختا تلحق بأخ فتقول في النسبة إليها أخوي، وبنت أيضا في النسبة إليها تقول إيش؟ بنوي، مثل ما تقول في ابن بنوي. قال: ويونس أبا حذفت. يونس يقول لا، في النسبة إلى أخت قل أختي، وفي النسبة إلى بنت قل بنتي. مفهوم؟ هذا معنى قوله ويونس أبا حذفت. ثم قال: وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. يقول: إذا كان الاسم مكونا من حرفين فقط فنسبت إليه مما أصله حرف، الآن لا، هذه حرف، إذا صارت اسما تريد أن تنسب إليها فضاعف، ضاعفها. لماذا؟ لأن ثانيها ذو لين فيجب أن تضاعف، ثانيها هنا إيش؟ الألف، فضاعف الألف كيف ستصير؟ لا، كيف تصير؟ لا، لأنك إذا ضاعفتها زدت ألفا ثم انقلبت إلى همزة كما مر معنا في التصغير، صح؟ فإذن إذا نسبت إلى لا فقل لائي، ويجوز هنا أن تقول لاوي، يجوز أن تقول لاوي. طيب في النسبة إلى لو، في النسبة إلى لو ضعف الواو فقل لوي، لأنه سيدغم الواو في الواو يدغم ما في إشكال، بخلاف الألف ما نستطيع إدغاما فأتينا قلبناها إلى همزة أو إلى واو. فإذا نقول في النسبة إلى لو لوي، مفهوم؟ قال وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين، فمفهومه أنه إذا لم يكن ذا لين فلا يجب التضعيف، لا يجب التضعيف. فتقول في النسبة إلى كم كمي أو كمي، يجوز أن تقول كمي أو كمي لأن ثانيه صحيح ليس بمعتل. قال وإن يكن كشية ملفاع دم فجبره وفتح عينه التزم، ويجوز فجبره وفتح عينه التزم، التزم إذا قلت التزم فافتح جبرا وافتح فتحا، فقل فجبره وفتح عينه التزم، وإذا مثل ما عندنا الآن التزم فقل فجبره وفتح عينه التزم. هذا جاء في بعض النسخ وهذا جاء في بعض النسخ، لم ينبه هنا في الحاشية. طيب هذا الآن انتقل إلى ما حذفت منه الفاء، فاء الكلمة، أكمل لنا ما حذف منه اللام، ثم ذكر ما أصله أصلا ثنائي، ثم رجع إلى ما حذف منه الفاء مثل شية. قال الشية بمعنى العلامة التي تخالف بقية اللون لا شية فيها. طيب فشية هذه أصلها قالوا وشية، شية أصلها وشية على وزن فعلة، فحذفت حذف منها الفاء فاء الكلمة وهو الواو. فيقول إن يكن مثل هذا أي مما حذف منه الفاء مع أن لامه معتل، لأنه قال كشية وشية لامها حرف علة وهو الياء، فجبره وفتح عينه التزم، يعني عند النسبة إليه نجبره. إيش معنى نجبره؟ نرد فاء الكلمة ونفتح عينها وهو الشين، فنقول في النسبة إلى شية ها ها ها لا نقول وشوي، نقول في النسبة إلى شية وشوي. انتبه معي كيف حصل هذا. الواو من جاءت هي الأصل، هي فاء الكلمة وهي مكسورة، وهي مكسورة. الشين فتحناها كما قال هنا وفتح عيني التزم. طيب وهذا قول سيبويه، فنقول وشا. طيب الياء هذه، الياء لما نقول وشي ثم نقول وشي نفتح الشين تمهيدا لحذف الفاء من أجل فاء الكلمة، ستتحرك يعني سيكون وشا ين وشا ين. طيب تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، قلبت ألفا، إذن صارت وشا، صارت وشا. ما دام صارت وشا فهي مثل فتى ومثل عصا، الألف ثالثة. إيش نعمل بالألف الثالثة إذا نسبنا؟ نقلبها واوا كما تقدم معنا في قول وحتم قلب ثالث يعن. فإذا صار تصغير شية النسبة إلى شية على وشوي، هذا ما ذكره هنا وهو قول سيبويه كما سمعت. ومفهومه أنه إذا لم يكن كشية لا يرد، مثل عدة، عدة هذا حذف منه الفاء أليس كذلك، وفاؤها واو لأنها مأخوذة أو أصلها وعد، أصلها وعد، فلا نجبرها هنا. إذن في عدة أقول إذا نسبت إليها عدي، في النسبة إلى عدة أقول عدي، وفي النسبة إلى صفة أقول صفي، وهكذا. قال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، تريد أن تنسب إلى الجمع، تريد أن تنسب إلى الجمع. فيقول إذا أردت أن تنسب إلى الجمع فرده إلى المفرد ثم انسب، انسب إلى المفرد، تمام. فأي جمع من الجموع لابد أن ترده إلى المفرد ثم تنسب إليه. فإذا أردت أن تنسب إلى علماء فلا تقل علمائي، وإنما ترد إلى المفرد عالم ثم تقول عالمي، وفي النسبة إلى مساجد رده إلى المفرد وقل مسجدي ولا تنسب إلى الجمع، إلا في حال وهي إذا كان قد شابه الواحد بالوضع، بمعنى صار هذا الجمع يراد به الواحد، بمعنى صار علما، مثل المدائن المعروفة مدينة المدائن، مدينة المدائن، فهنا إذا نسبت إليها فقل مدائني ولا تقل مديني، نسبة إلى المدائن تقول مدائني لأنه قد صار علما. في النسبة إلى الجزائر تقول جزائري ولا تقول جزري بالنسبة إلى جزيرة، لأنه لو نسبت إلى جزيرة ستقول جزري، فعليم ثلاثة مرة معنا، وفعليون في فعلة التزم. طيب إذن قال إن لم يشابه واحدا بالوضع، ففهمنا منه أنه إذا شابه الواحد بالوضع فننسب إلى الجمع، ومن ذلك النسبة إلى الأنصار، النسبة إلى الأنصار نقول أنصاري، فلان أنصاري، وكان حقه أن نقول ناصري، لكن قد صار هذا الاسم علما على أولئك الصحابة رضي الله عنهم. انتهينا. ثم قال ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ذكر لنا هنا طريقة أخرى في النسبة، يقول أحيانا يستغنون عن الإتيان بالياء بياء النسبة، وينسبون إما على وزن فاعل أو فعال أو فعل، فينسبون إلى فاعل فيقول مثلا فلان تامر أي صاحب تمر منسوب إلى بيع التمر أو نحو ذلك، وفعال وهذا أشهر فيقول بقال وجزار ونحو ذلك، أو فعل فيقول فلان لبن أي صاحب لبن، مفهوم؟ قال أغنى عن الياء فقبل، قبل هذا، لكن أهو قياس أو لا في خلاف بينهم. ثم قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا، يقول غير هذا الذي قررته فيقتصر على السماع، بمعنى جاءت نسب لكنها مخالفة للقياس فنقتصر على السماع. النسبة إلى صنعاء القياس فيها أن يقال إيش؟ صنعاوي، لكن هل يقولون صنعاوي؟ يقولون إيش؟ صنعاني. وفي النسبة إلى البيضاء القياس بيضاوي، لكن ما يقولون فلان بيضاوي سيظن أنه على شكل بيضة وإنما يقال بيضاني. وفي النسبة إلى حضرموت القياس قلنا حضري، لكنهم يقولون حضرمي ونحو ذلك. في النسبة إلى الري بلاد الري إيش يقولون؟ لا الري إيش يقولون فيه؟ الرازي، يقولون فلان الرازي، صح؟ يعني أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي منسوبان إلى أين؟ إلى الري، فكان القياس أن يقال ريي، صح؟ لكنهم قالوا رازي. وأيضا إلى مرو، إلى مرو يقولون مروزي. إلى اليمن يقولون يمني ويقولون يماني، يماني، وإذا قالوا يماني خلاص صارت الياء مخففة، وبعضهم يقول أيضا تبقى مشددة فيقال يماني. طيب إذن هذا باب النسب. لا في النسبة إلى الري إيش قلت أنا؟ ريي، وهي رياوي كان القياس، يعني القياس، لكنهم يقولون في النسبة إلى الري إيش؟ رازي، فهو شيء مخالف للقياس. نكتفي بهذا وإلى هنا.